يلي فؤاد وعيش قلبي بطغام، يلي بنوره اهتدى يا من حجاز وشام، بكل البلاد ارتفع للمصطفى هو حبيبي، هو حبيبي هو، وانا حبه بقلبي دام. عكل قدر على جاهك محمد سما، بكتاب رب البشر أحمد لوصفك سما، سيد لكل البشر والجن وأهل السماء، نورك حبيبي سطع، نورك حبيبي سطع بالهدى للإسلام. خير الورى طاب الهيام والغرى، طاب الهيام والغرى، الهيام والغرى، يا روحي عند المقام عند باب السلام، عند باب السلام، عند باب السلام، في حب خير الورى طاب الهيام والغرى، طاب الهيام والغرى، الهيام والغرى، يا روحي عند المقام عند باب السلام، عند باب السلام، عند باب السلام، انس روحي، روحي روحي، انس روحي، روحي روحي، أرجوك بحق الله، أنا عاشق والله، أرجوك بحق الله، للهادي يا حادي، للهادي يا حادي، ففؤادي هام بحبيبي هام ففؤادي هام بحبيبي سعدي هناك حب الهادي زادي طهم أحلاك دعني عند الهادي يا سعدي هناك حب الهادي زادي طهم أحلاك حب خير الورى طاب الهيام والغرام يا روحي عند المرقام عند باب السلام عند باب